فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل قد كرر سؤاله يسأل عن قسم التركة، يقول لي جد قد توفي وخلف 240,000 ريال وله أختان وبنتان، فكم نصيبهن من هذا الإرث؟ هذا لازم تجيب صك حصر الإرث لدار الإفتاء ويشاف حصر الإرث وتقسم التركة على موجب الصك. نعم.